إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر الأحبة فإنه من كان بأمره حكيما مدركا لحقيقة الفوز والنجاة عليما عرف أنه لا نجاة للعبد ولا فوز له ولا منجاة يوم القيامة إلا من حشر قلبه سليما ولا سلامة للقلب يوم لقاء الرب تبارك وتعالى إلا بتحقيق منزلة هذه المنزلة هي لب القضية وهي أساس كل منزلة وهي أصل كل مسألة ألا وهي منزلة الإخلاص كيف لا تكون كذلك وقد رتب الله تبارك وتعالى عليها صلاح الأعمال وفسادها وعلق الله جل وعلا عليها قبول الأعمال وردها ورتب الرب تبارك وتعالى عليها ثواب الأعمال وعقابها يقول الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فإنه بات من المعلوم من الدين بالضرورة أن كل عمل ابن آدم مردود إلا ما كان خالصا وصوابا خالصا أي ما كان لله وحده وفي سبيل رضا الله وحده وفي سبيل وابتغاء وجه الله عز وجل وحده يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه صواب أي ما كان على نهج محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وما كان على درب محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه وما كان على طريق محمد صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى به يقول محمد صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وما حرص الشيطان على شيء حرصه على أن ينتفي الإخلاص في قلب العبد المؤمن لذلك فهو لا يزال يتربص به من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله لكي لا يكون لله ذاكرة ولا لربه تبارك وتعالى وعلى نعمائه شاكرا ولا يكون على بلاء ربه صابرا. لذلك كان لابد من بيان قواعد وثوابت في هذه المنزلة العظيمة التي هي أصل كل منزلة ولب كل مسألة مما يتمسك به العبد المؤمن حتى يكون ذلك منجاة له في الدنيا وفي الآخرة. فلا إله إلا الله، اعلم أيها المخلص أنك بتركك لهذه المنزلة ألا وهي منزلة الإخلاص فإنك تكون يوم القيامة أول المسعرين، وتحشر يوم القيامة في أول زمرة من المدحورين، وتكون على رأس قائمة المحسورين، أعاذنا الله تبارك وتعالى من ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا حكاية الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم جهنم يوم القيامة: مجاهد مرائي، ومنفق مرائي، وعالم أو قارئ مرائي. فيؤتى بكل منهم يوم القيامة فيعرف نعمة الله عز وجل عليه فيعرفها، ثم يسأله الله جل وعلا: ماذا عملت؟ فيقول المنفق: تصدقت فيك يا رب وأنفقت. ويقول المجاهد: قاتلت فيك يا رب واستشهدت. ويقول القارئ: قرأت فيك يا رب وأقرأت. والعالم يقول: تعلمت فيك يا رب وعلمت. فيقول الله: لكل كذبت. وتقول الملائكة: لكل كذبت. بل جاهدت حتى يقال جريء وقد قيل، وتعلمت حتى يقال عالم وقد قيل، وقرأت حتى يقال قارئ وقد قيل، وأنفقت حتى يقال جواد وقد قيل. ثم يؤمر بهم فيسحبون على وجوههم إلى جهنم. وما كان ذلك إلا لأنهم تركوا أول منزلة وأعظم مسألة، ألا وهي إخلاص النية لله جل وعلا. فلا إله إلا الله، واعلم أيها العبد المخلص أنك إذا تركت هذه المنزلة أو قصرت فيها أو عملت عملا في الدنيا مما يبتغى به وجه الله جل وعلا فلن تذوق عرف الجنة يوم القيامة. إن لم تتب من هذا وإن لم ترجع عن هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالنصر والثناء والرفعة والتمكين في الأرض من عمل عملا مما يبتغى به الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وفي رواية قال: فلن يذوق عرف الجنة يوم القيامة. فوالله ثم والله لو أماط إنسان منا حجرا عن طريق الناس يبتغي بذلك رضا الناس قبل رضا رب الناس فهو موعود بهذا الحديث، وهو متوعد بهذا الوعيد. فلا إله إلا الله، واعلم أيها العبد المخلص أنك إذا حافظت على هذه المنزلة وتتبعت مواطن الإخلاص في أقوالك وفي أعمالك فإنك حينئذ تستجاب لك الدعوات وتفتح لك أبواب السماوات، ويصبح البعيد عنك قريبا، ويصبح المستحيل في حقك واقعا. وإن شئت أن تتيقن من هذا فاسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدثنا عن ثلاثة دخلوا وآواهم المبيت إلى غار فسدت عليهم صخرة باب الغار، فقال أحدهم: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. فدعا أحدهم ببره لوالديه حيث لا مسوغ لما فعله، فقد كان يستطيع أن ينتظر حتى يبزغ الفجر حتى يطعم هو وأهله. وقال الثاني ودعا بإحجامه عن الفحشاء والزنا حيث وجود الدافي فقد كان يحب ابنة عمه. والثالث الذي دعا ربه تبارك وتعالى بإعطاء الأجير حقه وخوفه من ربه المعبود. ماذا كان لأولئك الثلاثة؟ نجاهم الله تبارك وتعالى واستجاب لهم دعوتهم، حيث أنه كان لا يمكن أن يخرجوا إلا بإذن الله جل وعلا. فلا إله إلا الله. واعلم أيها العبد المخلص أنك بإخلاصك لرب البرية سبحانه وتعالى إنما ينجيك الله عز وجل من عدوك الذي تكره، الذي يتربص بك الدوائر. وإن شئت أن تتيقن من هذا فاسمع حديث الغلام الذي ما زاد على قوله حينما كشف أمره وقد كان يؤمن بالله العلام، ما زاد على قوله حينما أخذوه ليقتلوه: رب اكفنيهم بما شئت، رب اكفنيهم بما شئت. فنجاه الله جل وعلا مما يكره، واختار هو بنفسه متى يكون شهيدا، اختار هو بطوعه وإرادته متى يكون لربه عز وجل شهيدا. فلما أراد هذا الغلام الحكيم أن يكون دمه وروحه فداء لدين الله تبارك وتعالى، أرشد الملك لخطة يفعلها حتى يؤمن الناس كلهم برب العالمين. قال: إن شئت أن تقتلني فما عليك إلا أن تصلبني على جذع نخلة، ثم تدعو الناس جميعا، ثم تأتي بسهمك وتضعه في كبد قوسك، ثم تقول: بسم الله رب الغلام. وما كان ذلك إلا إخلاص من هذا الغلام. ماذا حدث؟ كفاه الله تبارك وتعالى شرهم حيث لا منفعة من شرهم، وفتح الله عز وجل على يديه خيرا كانت تفنى دونه الأعمار. آمن الجميع بسم الله رب الغلام، آمن الجميع بالله رب الغلام. وما كان يمكن أن يؤمنوا لو أنه بعث إليهم نبي أو أكثر، وما كان هذا إلا بإخلاص ذلك الغلام. فلا إله إلا الله. واعلم أيها العبد المخلص أنك بإخلاصك إنما ينجيك الله جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن السوء والفحشاء. وإن شئت أن تتيقن من هذا فاسمع حديث الصديق يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما نجاه الله تبارك وتعالى من الفحشاء، فقال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وما كان هذا ليوسف إلا لأنه كان لله مخلصا وفي دينه موحدا. فلا إله إلا الله. واعلم يا عبد الله المخلص أنك بإخلاصك وتحقيقك لهذه المسألة إنما ينجيك الله عز وجل من جميع المهلكات ومن المنهكات العاديات التي تعدو عليك في دنياك. وإن شئت أن تتيقن من هذا فاسمع إلى ما رواه البخاري عن ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حكاية أبينا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما ترك زوجه هاجر وابنها إسماعيل في مفازة حيث لا زرع ولا أناس ولا ماء ولا كلأ ولا عشب، يتركهم لا مغيث لهم إلا الله، ولا معين لهم على تلك المفازة إلا الله، ثم لا يلتفت إليهم لأن الذي أمره بذلك إنما هو معبوده الله. وتقول تلك المؤمنة المخلصة: يا إبراهيم لمن تكلنا فلا يرد عليها، ثم تعيد الكرة فلا يرد عليها، ثم الثالثة تقول له: آه الله أمرك بهذا، فيومئ برأسه النعم فتقول اذهب فلن يضيعنا، اذهب فلن يضيعنا. امرأة هي في عرف الناس ربع رجل، أمة والأمة نصف المرأة والمرأة نصف الرجل، فهذه المرأة بعرف الناس ربع رجل، كان منها من التوكل ومن كفالة الله سبحانه وتعالى لها ما لا يكون من ألف من الناس اليوم، بل لا أبالغ إن قلت توكل هذه المرأة على ربها جل وعلا لو اجتمع توكل قلوب المؤمنين كلهم في هذه الأيام لا يغلبها ولا يقاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، بدنا نعلم أن الإخلاص إنما هو منجاة للعبد في الدنيا وفي الآخرة، وسبب لرفعة العبد في الدنيا وفي الآخرة، وطريق إلى أن تفتح له أبواب السماء في الدنيا وفي الآخرة. ولكن الله سبحانه وتعالى عفو كريم يحب أن يبشر عبده في الدنيا قبل الآخرة بما كان من قبول عمله له، فيحب الله تبارك وتعالى أن يري عبده في الدنيا ثمرات هي ثمرات إخلاصه وإيمانه بربه جل وعلا. لكن اعلم يا عبد الله المخلص أنك لن ترى ثمرات إخلاصك في الدنيا إلا إذا خفت على نفسك من ألا يتقبل الله منك. واسمع إلى حديث الذين أطعموا الطعام على حبه، قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله إخلاص، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لأنهم خافوا من أن لا يتقبل الله منهم، وخافوا من أن لا يرضى الله عنهم، وخافوا من أن يرد الله عز وجل على وجوههم أعمالهم. قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وما كان ذلك إلا لأنهم أخلصوا لرب البرية وخافوا من ألا يتقبل منهم أعمالهم. وأناس آخرون حدث عنهم ربنا تبارك وتعالى فقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. تقول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: كلا يا ابنة الصديق، وإنما هم أناس يصلون ويتصدقون، ولكن يخافون أن لا يتقبل الله منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة من أن ترد عليهم أعمالهم. فلا إله إلا الله. واعلم أيها العبد المخلص أنه لن ترى ثمرات إخلاصك إلا إذا فرغت قلبك لله وخلعته من كل شيء إلا من حب الله ومن السعي إلى رضا الله ومن ابتغاء وجه الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من كل قلب عبد غافل له. ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل حينما يخرج من صلاته ولم يكتب له منها إلا شطرها، إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. لماذا؟ فعلى قدر ما تكون مفرغا قلبك في صلاتك على قدر ما يكتب لك من صلاتك. فلا إله إلا الله. واعلم أيها العبد المخلص أنك لن ترى ثمرات إخلاصك في الدنيا حتى ترضى بالله كفيلا وتذعن بالله شهيدا وتجعل الله تبارك وتعالى عليك وكيلا. واقرأ إن شئت في البخاري وغيره عن رجل من بني إسرائيل لما أسلف رجلا 1000 دينار فلما سأله عن الكفيل قال الله كفيل قال رضيت به. ولما قال على ذلك من شهيد قال الله شهيد فقال رضيت به. فبعد ذلك السفر به إلى جانب البحر فلما أراد أن يبلغه أجله ويوفيه دينه ما وجد مركبا يبلغه إلى الذي أسلفه. فقال ربي إنك قد علمت أن ذاك الرجل قد أسلفني 1000 دينار وإني أردت أن أبلغه إياها وأن أوفيه حقه ولكني ما وجدت مركبا. وقد قال وسألني كفيلا فقلت الله كفيل فقال رضيت به. وسألني عن شهيد فقلت كفى بالله شهيدا فقال رضيت به. قال فجعل 1000 دينار في خشبة نقرها ثم جعلها في البحر. وكان ذلك الرجل ينتظر الذي أسلفه ليأتيه بالمال فما وجد مركبا قد أتى من تلك البلاد فوجد خشبة فأخذها ليحتطب في أهله. فلما فتحها وجد فيها 1000 دينار. فلما عاد ذلك الرجل ومعه 1000 دينار أخرى قال إني جئت وما كنت قد استطعت أن آتي وما وجدت مركبا وإني قد أتيتك 1000 دينار. قال إن الكفيل قد وفى عنك حقك. إن الكفيل قد وفى عنك حقك وقد أعطاني ما قد جعلته كفيلا سبحانه وتعالى. ثم نقول يا عباد الله وكلامي موجه لكل شاب لكل إنسان مخلص عبد كان أو أمى. اسمع أيها الشاب اسمع أيها الشيخ اسمع أيها المخلص اسمعي أيتها المخلصة اسمع يا من يرى أنه قد حورد وعذب واضطهد وتجمهرت عليه الكلاب وتآلبت وتكالبت عليه الذئاب. يا من يرى أن الحياة باتت قاسية عليه وأن الناس قد تكالبوا عليه وهجموا عليه وتكالبوا عليه تكالب الأكلة على قصعتها. اسمع يا من يريد أن يرى ما تقر به عينه ويريد أن يسمع ما تزهو به نفسه. إنك مبتلى على كل حال فاجعل بلاءك في الله. إنك مصاب على أي حال فاجعل مصابك في سبيل الله. إنك مقهور مقهور شئت هذا أم أبيت فاجعل قهرك في الله واحتسب ذلك عند الله. واعلم أيها الإنسان أن الله تبارك وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فكيف تطلب من الدنيا أن تكون هانئا وكيف تريد في الدنيا أن تكون عائشا عيشا رغيدا وكيف تريد أن تسعد في الدنيا وقد فطرت دنيانا على كبد وجبلت على كدر. لهم فيها نعيم مقيم هذا في الآخرة. لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ذاك في الآخرة. أما في الدنيا فلا. فأنت على أي حال مصاب مقهور مبتلى فاجعل ذلك كله لله واحتسب كل ذلك عند الله. يأتيك الأجر في الدنيا والفوز حين لقاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الدنيا وأن يجعل ذلك كفارة لنا في الآخرة وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يحشرنا مع الأبرار. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا غائبًا إلا بالسلامة رددته، ولا أسيرًا إلا فككته، ومن عدوه نجيته. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا مظلومًا إلا ونصرته، ولا مسكينًا إلا وأعنته، ولا محتاجًا إلا وأعطيته، ولا فقيرًا إلا أعنته وكفيته، ولا ظالمًا إلا وخصمته، ولا جبارًا إلا وقهرته، ولا عاتيًا إلا وقسمته يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. ربنا اكفنيهم بما شئت، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.